هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من وصايا لقمان الحكيم لابنه: يا بني، إذا أردت أن تؤاخي رجلا فأغضبه، فإن لم ينصفك في غضبه فلا تصاحبه. مثل. شرارة تحرق الحارة. هذا المثل يضرب للشيء الصغير أو الأمر التافه يتسبب في مشكلة كبيرة، فيكون كالشرارة الصغيرة التي يمكن أن تحرق ليس حارة كما يقول المثل، بل بلدة بأكملها. ومن أمثال العرب في هذا المعنى: معظم النار من مستصغر الشرر. علم. البارود. البارود مادة متفجرة قابلة للاشتعال عند التسخين أو إذا لامستها النيران. عرف البارود منذ زمن بعيد، ويقال إن الصينيين هم أول من استخدموه لعمل الصواريخ النارية منذ القرن التاسع قبل الميلاد. المراجع التاريخية تؤكد أن الصينيين عرفوا البارود مادة طبيعية، أما بارود المدافع فهو تركيبة كيميائية اخترعها العلماء المسلمون في القرن الرابع الهجري، ومنهم انتقلت إلى أوروبا. يتكون البارود كمادة متفجرة من مزيج من نترات البوتاسيوم والكبريت والكربون، وزيادة نسبة المادة الأولى البوتاسيوم تسبب سرعة الاشتعال. علم. محمود سامي البارودي. محمود سامي البارودي هو الفارس الشاعر الذي يعتبره النقاد باعث النهضة الحديثة في الشعر العربي. ولد في عام 1839 لأبوين من الشراكسة المولودين بمصر. التحق بالمدرسة الحربية بالقاهرة، وبعد تخرجه سافر إلى اسطنبول ضمن حاشية الخديوي إسماعيل. في اسطنبول أمضى 8 سنوات التحق خلالها بالعمل بالخارجية، وتمكن من إتقان اللغتين التركية والفارسية حتى نظم الشعر بهما كما كان ينظمه بالعربية. عاد البارودي للعمل بالجيش وشارك في إخماد ثورة كريت، كما شارك في حرب البلقان والحرب التركية الروسية عام 1877. في عهد الخديوي توفيق تولى البارودي وزارة الحربية ووزارة الأوقاف، ثم عين رئيسا للوزارة. وبعد الاحتلال البريطاني لمصر وباعتباره من قادة الثورة العرابية، نفي إلى جزيرة سيلان ليقضي بها 17 عاما. للبارودي ديوان شعر يزيد عدد أبياته على 5000 بيت، وقصيدة طويلة عارض بها البوصيري أطلق عليها اسم كشف الغمة. يذكر له فضل إخراج الشعر العربي من أسر الصناعة البديعية المتكلفة إلى رحابة اللغة الشعرية في عصورها الأولى، وكان له بهذا تأثير عظيم في من أتى بعده من الشعراء. انتقل محمود سامي البارودي إلى رحمة ربه في 12 ديسمبر 1904 عن حوالي 65 عاما. طرفة. بعث أحد الشعراء الشبان بقصيدة كتبها إلى شاعر كبير، ثم ذهب إليه ليعرف رأيه. والله قصيدة مش بطالة، بس فيها بيت مكسور. البيت ده لا لا يا أستاذ، أنا واثق إن البيت ده موزون قوي. هه؟ والله ما كنتش مصدقني، روح اوزنه برا. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.